قال إذا أدى رجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق. حينما يدفع 5000 بعد سنة واحدة عتق. طب وفين اللي اشترط عليه من الأسفار ومن البنى ومن الضحايا؟ نعم. أتمت حرمته ونظر إلى ما شرط عليه من حلة أو سفر بأدائه دين الكتاب الأساسي 5000 ولو في السنة الأولى حكم بعتقه وضمن حريته وله أحكام الأحرار. بعدين ننظر في حق السيد في الشروط عليه، ايش اللي نعطيه وايش اللي نسقطه. نعم. نظر الى ما شرط عليه من خدمه او دفع او ما اشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه. قل هذه الشروط التي شرطها السيد منها ما يعالجها المكاتب بنفسه. السفر يعالجه بايش؟ بنفسه. بنايه الدكاكين يعالجها بايش؟ بنفسه. يبنيه، احفر لي بير، ابني لي جدار، اغرس لي نخل، كل هذه اعمال بنفسه. وما يعالجه بالقيمة. نعم. ما يعالجه بنفسه ذلك موضوع عنه ليس لسيده. هذا الذي يعالجه المكاتب بنفسه سقط. لماذا؟ لانه عمل بدني والسيد له سلطة على بدن المكاتب ما دام في ايش؟ في كتابته. فإذا انتهت الكتابة له عليه سلطة، انتهت سيادته عنه، بقيت الضحي، بقي المال. نعم. وما كان في مشية أو سكرة أو دين، وما كان من ضحي ومن كسر. قال كل عيد رمضان تجيب لي كسوة العيد، وكل عيد الضحية تجيب لي ضحية. هذه كسوة العيد والضحية يباشره بنفسه ولا يشتريها؟ يشتريها. إذا نقدرها للسيد نقول له خذ حقك. نعم. هذه الأشياء التي اشترطها عليه ولها قيمة هي بمنزلة الدنانير والدراهم. نقول للعبد أنت مدين للسيد مع 5000، قيمة 5 أضاحي وقيمة 5 كسوات للإيش؟ للعيد. كم تقدر؟ تضاف الى دين الكتابة ويتم العتق. نعم. يقوم ذلك عليه يقوم ذلك على المكاتب ويضاف الى دنانير الكتابة. نعم. ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع النوم. يتم العتق متى؟ حينما يدفع هذه الايش؟ الحقوق المالية. طيب كل سنة يدفع؟ لا، الان تقدر عليه وتقوم عليه. ان عجز عنها نقول عاجز، وإن استطاع لها مع دين الكتابة تم الأمر والحمد لله. نعم. نعم. إذا أدى 5000 وعجز عن الضحايا وعن الكسوة المشروطة بالمال فهو كالمال يكون ارجع رقا كما كان. لا يتم العتق كاملا إلا بوفاء الدين، لأن المشروط عليه ضحية وكسوة من المال ولا لا؟ من المال، كما قال مالك حكمها حكم الدنانير. نعم. ها ايش بقول لك؟ من دين الكتابة الشروط المالية تابعة للدراهم والدنانير، لكن الشروط في العمل البدني. وقلنا بانه الشروط عليه في عمله ترعى لي غنمي، تحصد لي زرعي كل سنة، تحفر لي بير، اشياء بدنية بنفسي تسقط، لانه عند وفاء الدين انتهت. لكن اذا كان في الشروط نقود بما هو بالمال، قال كاتبتك على 5000 وان تحصد لي زرعي 5 سنوات، قال ما ازرع ويجي وقت الحصاد انت تحصد، هذا عمل بدني ولا لا؟ طيب فجاء ودفع الدين، بقي عليه شرط العمل البدني، نقول سقط عنه وعتق حالا. فاذا قال انا كاتبتك على 5000 وعلى 5 ضحايا وعلى 5 كسوات وقت ايش؟ في عيد الفطر. يبقى هنا العتق مربوط بايش؟ ب5000 ويضاف الى 5000 قيمة الضحايا وقيمة الكسوة لانها مالية. اما الاشتراط العمل البدني فهو يسقط عنه لانه تابع لسيادته على رقبته، وباداء الدين ارتفعت السيادة، ولكن هنا باقي من الدين قيمة تلك المشروطات المالية. إن عجز عنها كأنه عجز عن 1000 من 5.